السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا تضمن بابين من أبواب الجنة، نعرف بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. لو كل واحد فينا نفسه أنه يضمن بابين من أبواب الجنة فليفعل تلك الطاعة التي دلنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الذي رواه أحمد والترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوالد أوسط أبواب الجنة. كلمة الوالد بتشمل الأب والأم، وكلمة أوسط معناها أحسن. الوالد أوسط أبواب الجنة يعني أحسن باب من أبواب الجنة الثمانية بفضل الله سبحانه وتعالى. يقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: ما من عبد مسلم يكون عنده أبواه فيبرهما إلا فتح الله له بابين من أبواب الجنة. ما شاء الله، اللهم بارك يا رب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شهد لأويس القرني بأنه سيد التابعين بسبب أنه كان بارا بأمه. أويس القرني كان يعيش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، واعتبر تابعيا مخضرما ولم يعتبر صحابيا، لأنه رغم أنه آمن إلا أنه لم يرى النبي ولا مرة صلى الله عليه وسلم. طب إيه السبب؟ هو كان عايش في اليمن، هو كان عايش في بلاد اليمن، تمام، وأبوه مات ولم يبقى لأمه إلا هو، فماذا يصنع؟ وكانت أمه مريضة، فرفض أن يتركها أبدا، مع أنه كان ممكن يروح للنبي صلى الله عليه وسلم وهو أصلا مؤمن، يعني هو أسلم خلاص، كان ممكن يروح يشوف النبي ولو لحظة صلى الله عليه وسلم فيعتبر صحابي، لكن ما كانش قادر يسيب أمه، لأن ما كانش عندها حد لا يخدمها ولا يأكلها ولا يديها الدواء إلا أويس القرني رحمه الله رحمة واسعة. فإكراما لهذا الرجل لأنه كان برا بأمه، وإذا بالحق سبحانه وتعالى يخبر جبريل عليه السلام بخبر أويس القرني ويأمره أن ينزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا رسول الله، يعني هناك رجل من التابعين يسمى أويس القرني، هو سيد التابعين وله أم هو بار بها، وأمر أصحابك أنهم إذا رأوا أويس القرني أن يستغفر لهم. يا خبر أبيض، وإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم، كان جالسا بين الصحابة، وحوالي من بقى؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وكل الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. فقال لهم: إن باليمن رجل يقال له، إن سيد التابعين رجل يقال له أويس القرنين، له أم هو بار بها، فإذا لقيتموه فمروه أن يستغفر لكم أو أن يدعو لكم. فالصحابة بيسمعوا هذا الكلام ومستغربين، بقى كل المنح دي كلها بسبب أنه كان بارا بأمه؟ نعم، لأنه كان بارا بأمه. تمر الأيام والنبي صلى الله عليه وسلم يموت، ثم يتولى من بعده أبو بكر الصديق. في فترة أبو بكر كان إذا جاء أي قبيلة أو أي قافلة من بلاد اليمن معدية كان يسألهم: أفيكم أويس القرني؟ فيقولون: لا. فضل يسأل عنه لحد ما مات أبو بكر ولم يرى أويس القرني. فلما تولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان يسأل كل قافلة معدية من اليمن: أفيكم أويس القرني؟ يقولون: لا. وفي مرة من المرات سألهم: أفيكم أويس القرني؟ قالوا: بلى. فرآه عمر بن الخطاب فقال: أنت أويس القرني؟ قال: نعم. قال: لك أم كنت بارا بها؟ طبعا أويس القرني ما خرجش من اليمن إلا لما أمه ماتت رحمها الله رحمة واسعة، فأراد أن يتوجه إلى المدينة ثم بعد ذلك يذهب إلى الكوفة في العراق. فقال له: ولك أم كنت برا بها؟ قال: نعم. قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا رأيناك أن تستغفر لنا. فقال له أويس: أنت أولى يا أمير المؤمنين أن تستغفر لأمثالي. فقال: هذا قول النبي وأمر النبي، هو النبي اللي أمر بكذا، إن لو شفناك تستغفر لنا. فدعا لعمر بن الخطاب واستغفر له. فقال له عمر: إلى أين أنت ذاهب؟ قال ذهب إلى الكوفة في العراق. قال ألا أكتب لعاملها كي يهتم بك، يعني أكتب لك للمحافظ بتاعها اللي أو الوالي اللي أنا موليه على الكوفة عشان يشوف شؤونك والاحتياجات اللي أنت محتاجها؟ فقال لا، بل أكون في غبراء الناس أحب إلي من أن أشار إلي بالبنان. أنا أحب أكون وسط الناس كده محدش يعرفني، أحسن ما أكون مشهور وسط الناس. ودي رسالة للناس اللي بتجري ليل ونهار ورا الشهرة، عافانا الله وإياكم. فأويس القرني شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيد التابعين بسبب بره لأمه بفضل الله سبحانه وتعالى. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوت حارثة ابن النعمان وهو يقرأ القرآن في الجنة بسبب بره لأمه. ففي الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة فسمعت صوت قارئ يقرأ القرآن، فقلت من هذا يا جبريل؟ قال هذا حارثة ابن النعمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذلكم البر، كذلكم البر، يعني بر بأمي هو اللي وصل المكان ده. فقالت أمنا عائشة وكان حارثة من أبر الناس بأمي. كان بيعمل إيه بقى سيدنا حارثة؟ كان لما يجي أولا أول حاجة عملها بيقول والله منذ أن أسلمت ما أكلت أمي لقمة بيديها. من يوم ما ربنا أكرمني بنعمة الإسلام ما بخليش أمي تاكل لقمة بإيديها، أنا اللي بأكلها بإيديها. يا سلام، فإن أرادت أن تنام أقول انتظر يا أمي حتى أمسح الفراش حتى لا يكون فيه شيء يؤذيك، فيمسح الفراش بتاعها بإيديه فيقول قد تكون يدي خشنة فلا أشعر بحصات تؤذي أمي، فيمسح الفراش بخديه حتى يطمئن أن الفراش ليس فيه أي شيء يؤذي أمه، ثم يقول والآن نامي يا أمه. فكان من أبر الناس بأمه رضي الله عنه وأرضاه. وأخيرا فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الإنسان العاق لوالديه لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لا يقبل منه لا فريضة ولا نافلة، لا يقبل منه أي عمل صالح. فقد ورد في الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، لا فريضة ولا نافلة. فكان أول الثلاثة العاق لوالديه. إذن يا أحبابي فبر الوالدين خير عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم قال من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره، اللي يحب أن ربنا يوسع له رزقه ويطول له في عمره فليصل رحمه، وفي رواية فليبر والديه وليصل رحمه، ما شاء الله. فالإنسان لابد أن يكون بارا بوالديه وأن يكون وصولا للرحم. فبر الوالدين المولى عز وجل قارنه بنعمة العبودية لله، قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال جل وعلا أنشكر لي ولوالديك. قال ابن عباس رضي الله عنهما ثلاثة أشياء مقرونة بثلاثة لا يقبل الله واحدة بغير أختها. قال جل وعلا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الرسول فمن أطاع الله ولم يطع الرسول فلن يقبل. وقال جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن آت الزكاة ولم يقم الصلاة فلن يقبل. وقال جل وعلا أنشكر لي ولوالديك، فمن شكر لله ولم يشكر للوالدين فلن يقبل. فلابد أن نطيع الوالدين في كل شيء إلا في معصية الله سبحانه وتعالى، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال جل وعلا وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. هم كفار مثلا عياذا بالله وبيؤمروك بالكفر، لا ما تطعش أمرهم لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن في المقابل بقى في أمور الدنيا قال بعدها وصاحبهما في الدنيا معروفة. يبقى ببر أم وأبويا حتى لو كانوا عصاة، حتى لو كانوا كفار، حتى لو كانوا بيعملوني أسوأ معاملة أدخل بهم الجنة وهم يتحاسبوا على سوء معاملتهم ليا لو كانوا بيعملوا حضرتك أو حضرتك معاملة سيئة. فالمعاملة مع الأب والأم ما ينفعش فيها الند بالند، أبدا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم: لا يجزي والد لا يجزي ولد والده إلا في حالة واحدة، إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. دي الحالة الوحيدة اللي يبقى الابن أدى ووفى وعمل مع الأب والأم زي ما هم عملوا معاه من المعروف، إنه يلاقيهم عبيد يشتريهم ويعتقهم لوجه الله. طب ما فيش عبيد، يبقى استحالة إن احنا نعرف نوفي حق الوالدين بفضل الله سبحانه وتعالى. رزقني الله وإياكم بر الوالدين في حياتهما وبعد موتهما بالدعاء والاستغفار والصدقة الجارية والحج والعمرة عنهما بعد أن نحج ونعتمر عن أنفسنا. وأسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.